اذا لما التحريم؟ قالوا نعم، علة التحريم في استعمال هذين المعدنين حفاظا على نفوس الفقراء والزهاد والصالحين، الفقراء الذين لا يجدون الرمق، وانت تلعب بالذهب والفضة في صحيفة وفي كأس وفي ملعقة، الذي يأكل بملعقة الذهب ليس كمن لا يجد لقمة الخبز. قالوا اذا حفاظ على نفوس الفقراء منع، وهل يمنع ما هو انفس من الذهب؟ هناك الزمرد، هناك اليواقيت، الالماس اغلى من الذهب اضعاف، فهل يمنع لانه كانه نفيس جدا؟ قالوا لا، بعض الناس لا يفرق بين الالماس والزجاج، ولا بين العقيق والحجر، ولا بين المدن والحكمة يقولون، والفقراء لا يعرفون هذه الأشياء ولا يتأثرون بها، لكن الذهب والفضة معروف عند الجميع. ولهذا في الذهب والفضة النقدية الزكاة، وليس في الأحجار الكريمة زكاة إلا إذا كانت لعروض التجارة. إذا الذهب والفضة، وهل النهي والمنع قاصر على الأواني؟ قالوا لا، كل ما يمكن ان يستعمل لغير المرأة، والمرأة لها الحلي فقط. اذا الذهب كان كما يقولون في تاريخ التشريع، جاءت فترة الذهب محرم على الرجال والنساء، ثم جاء بعد ذلك وابيح للنساء في الزينة فقط، وجاء صلى الله عليه وسلم يوما وصعد المنبر واخذ الحرير بيده والذهب بيده وقال هذان حرام على ذكور امتي حلال على اناثها، ثم جاء النهي عن خصوص الاواني، فاصبح الحلي مباحا للنساء والاواني محرمة على النساء وعلى الرجال، حتى الخاتم للرجل من الذهب حرام عليه. اذا ما تتحلى به المرأة ابيح لها لانها في حاجة اليه، تكمل النقص الخلقي فيها امام الرجل، كما قيل ما الحلي الا زينة من نقيصة يتمم اذا ما الحسن قصر. المرأة تكون متوسط 50% وتجيب من الحلي عليها من اساور في اليد، من قلادة في الرقبة، وتحمل نفسها يمكن كيلو 2 كيلو 3 كيلو من الذهب لتلفت نظر الرجل ببريق الذهب في عينه، فهذا في حاجة اليه. وان كان جاء عن جابر رضي الله تعالى كما يحكي صاحب كتاب الاموال لا ينبغي الغلو في استعمال الذهب الكثير حليا، ولكن اما ما يتعلق بالرجل فلا يجوز له استعمال شيء من الذهب قط الا الضروريات، وقالوا ان الضروريات في الذهب للرجل في ربط السن، اذا كسرت السن واحتاجت الى ربطها مع اختها او تركيب سن بدلا منها جاز له ان يستعمل الذهب لان معدنه غير قابل للصدى، والسن في الفم اذا ركبه من نحاس ولا ركبه من حديد يصدع ويضر الانسان، والذهب معدن نقي فابيح له. وكذلك ارنبة الانف اذا جدعت في حادث ما فانه ايضا يضع ارنبة لانفه من الذهب او الفضة، لان الرجل استعملها من الفضة فخاست، فاذن له صلى الله عليه وسلم في استعمالها من ايش؟ من الذهب. وكذلك أنملة الأصبع، وكذلك في المعركة وفي القتال تحلية السيف بالذهب، لأن في ذلك إرغام العدو وكسر نفسه وإظهار بمظهر القدرة والغنى. واختلف صلف عن أحمد في تحلية المصحف بالذهب، هل يجوز أم لا؟ فجاء عن أحمد رحمه الله باعهم إن لم يضعوه في المصحف وضعوه في غيره. هناك المترفون قد يحلون بعض الحيوانات بالذهب، لا خلي في هذا، نرجع الى الاواني وبقيته. يتفق العلماء على ان كل من المرأة والرجل معا يحرم عليهم استعمال ما هو اواني للتعاون. تفالوا صحن يأكل فيه، كأس يشرب فيه، او كأسة يتناول بها، ملعقة يأكل، شوكة يأكل، سكين يأكل، مرود للمكحلة من ذهب او فضة يكتحل به، لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة، فضلا عن حذاء او عن شيء اخر يلبس ويخلع بخلاف الحلف. فكل ما يمكن ان يسمى آنية لا يجوز استعماله لا لرجل ولا لامرأة. فاذا خالف واستعمله كان كمن يجرم. ويختلف العلماء، ويذكر ابن عبد البر الخلاف عن العلماء في من لا يستعمله، هل يجوز له ان يقتنيه في صندوقه او في طاقته او في مجلسه او لا يجوز له ذلك؟ لا يستعمل، لكن اشترى طقم فضة وجعله في الدولاب، طقم ذهب وجعله في البترينة، هل يجوز له ذلك وهو لا يستعمله؟ قالوا لا يجوز. الجمهور على عدم جوازه، لانه ان لم يستعمله فقد عطله، وان قيل انه لم يستعمله يقال لا قد استعمله. اذا جاء به ووضعه في مجلسه، ووضعه في بترينته، وضعه في صالته، يكون استعمله للزينة والفخار، فيكون داخل في باب الاستعمال، فلا يجوز ابدا. بقي قياسا على السن وعلى الأنملة، إذا كان عند الإنسان إناء من زجاج، من فخار، من قدح، من خشب، وانشعب وأراد أن يربط هذا الشعب، هل يجوز له أن يجعل الرب من أسلاك الفضة أو أسلاك الذهب؟ قالوا يجوز أن يتخذ أسلاك الفضة لا أسلاك الذهب، لأنه جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن شعب قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ مكان الشعب من إيش؟ من فضة. لكن يقول الفقهاء إذا أراد أن يشرب من هذا القدح المفضل أو المضبط بالفضة لا يتحرى موضع الفضة على فيه ويشرب، إنما يضع فاه على موضع بعيد عن تطيب الفضة حتى لا يباشر الفضة بالاستعمال. وهذا قديم كان زمان، كانت الأواني عزيزة والقدح من خشب، متى يحصل عليه؟ فإذا انشرف ما يرميه، يريد أن يربطه من أجل أن يصبح للاستعمال. وقد شهدنا إلى عهد المدينة في الستينات كان يوجد في المدينة أشخاص خاصين بربط جباد الصين، كان يضعون فيها أو يستعملون فيها الحليب لبن زباد، تكون زبدية صغيرة تأخذ حوالي 200 أو 250 جرام، فإذا طاحت وانكسرت ما يرميها، وخاصة في أعقاب الحرب العالمية الأخيرة، فيأتي لهذا الرجل ويضم الجزئين المكسورين أو جزء منها من أعلى، ويأخذ بالمخراج ثقبا صغير في الجانبين، ويأتي بمسمار من الحديد يعدله من الصلب ويضعه كما تسمع الدباسة الموجودة الآن حق الورد، كما أن الدباسة تدبس الورد، هذه كانت تسبك الأجزاء المكسورة ويجعل الفراغ يملأه بالجلد وتصبح تستعمل هذه الزبدية المنشعبة. فأباحوا للإنسان إذا كان عنده قدح أو إناء من غير الفضة ولا الذهب والشعب له ان يصلحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على حفظ المال، بل وجدنا في السنة الحث على الاستفادة في كل جزئية، وكما يقولون في قطع الغيار، وعدم اهمال ايا كان من مواد الحياة، وذلك في تنمية الاقتصاد. من ذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على تمرة ساقطة في الأرض فيأخذها ويقول لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، ما تعطيها في الأرض، يأخذها ويعطيها غيره.